وإبراهيم خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وموسى كليم الله، ومحمد كليم الله، كلمه الله جل وعلا ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، وأعطاه ما لم يعطي غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذه الخمس ميزة وفضل له عليه الصلاة والسلام. ونوح عليه السلام هو أبو الأنبياء الثاني بعد آدم، وإبراهيم ما بعث نبي من بعده إلا من ذريته، فهو أبو الأنبياء كذلك الذين من بعده. واضح وظاهر تفضيل الله جل وعلا لبعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهم موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ورفع بعضهم درجات. رفع الله إدريس مكانا عليا عليه الصلاة والسلام، ورفع الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به فوصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، لم يصله رسول قبله. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كلم الله، فالمكلم والمتكلم هو الله، خلافا لأهل البدعة والضلالة الذين ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا، فهي واضحة ظاهرة في القرآن لا لبس فيها والحمد لله. جاء بعض المبتدعة الذين ينفون صفة الكلام عن الله إلى أحد القراء المعتد بقراءته، قال له: أريدك أن تقرأ وكلم الله. منهم من كلم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يتحول المعنى، يكون الرسل هم الذين كلموا الله فقال: هب أني ضللت وغويت معك وقرأتها كذا، ماذا تصنع بقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وكلمه ربه، واضحة، وكلمه ربه، ما تصلح لا لغة ولا شرعا. منهم من كلم الله، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء كيفما شاء. وحذاري أن يقع في أنفسنا أن صفة كلام الله تعالى ككلام المخلوق تعالى الله، فالتشبيه ضلالة والتعطيل ضلالة، والوسط أهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون تنزيها بلا تعطيل. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم على بعض جل وعلا. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الحجج البينة الواضحة على صدقه وعلى أنه رسول الله وأنه عبد من عباد الله، فليس بإله ولا رب، ولا هو ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآتينا عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم خلقه الله جل وعلا من أم بلا أب، وأمه صديقة، وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فهو يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأيدناه، ثبتناه وقويناه وجعلنا معه روح القدس، الروح المقدسة جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهو مؤيد منصور بجبريل عليه السلام، وأيدناه بروح القدس. فالأنبياء متفاضلون عند الله جل وعلا، ولكل واحد ميزة وفضل، ولا يلزم أن يكون صاحب هذه الميزة مفضل على الآخرين، وإنما هو مفضل بهذه الميزة وليس مطلقا. فسليمان عليه السلام أعطاه الله من الملك ما لم يعطي غيره، ولا ينبغي لأحد من بعده، ولم يعطه أحدا قبله، ومع ذلك فليس بأفضل الرسل. ولكل واحد من أولي العزم ميزة، وأولو العزم على الراجح هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وهم أفضل الرسل وهم متفاضلون. فعن قتادة رحمه الله في تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض قال: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو عبد الله وكلمته وروح منه، وآتى داود زبورا القرآن، فكان يتغنى بالقراءة. وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لحسن قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وآتى سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فذكر جل وعلا هنا أنه فضل بعض النبيين على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخوض في هذا التفضيل على سبيل العصبية والنعرة والحمية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على الأنبياء، وفي لفظ آخر: لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي لفظ: لا تخيروا بين الأنبياء. وكان لهذا سبب، وذلك أن يهودي نشر بضاعة معه، فطلبت منه بمبلغ فأبى، لم يعجبه، فقال: لا والذي فضل موسى على البشر. فغضب الأنصاري لمقالته هذا ولطمه على وجهه، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن لي ذمة، وإن هذا الرجل لطمني. فقال الرجل: نعم يا رسول الله، لطمته لأنه قال كذا وكذا. قال: لا والذي فضل موسى على البشر. فقلت له: أتقول هذا الكلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ يعني هو المفضل. فغضبت ولطمته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغير وجهه وقال: لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء. يعني الله جل وعلا فضل من شاء على من شاء، وأما المخلوق والإنسان فلا ينبغي له أن يدخل في هذا التفضيل، لأنه لا يعلم حقيقة الأمر، وقال صلى الله عليه وسلم في معرض رده على الأنصاري رضي الله عنه: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم أنه كفي بنفخة بصعقة الطور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما صعق مثل الناس، لأنه صعق لما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. ويقول: لا أدري أهو لهذا أم أنه مفضل علي في هذا الأمر. وهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه بما أعطاه ربه جل وعلا، فقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، فيشمل جميع بني آدم، فهو مفضل عليهم بما في ذلك الرسل والأنبياء وجميع الناس. لكنه نهى عن المفاضلة على سبيل الحمية والنعرة. اليهودي يقول عيسى موسى المفضل، والنصراني يقول عيسى، والمسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مثل هذا. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما فضله الله جل وعلا به، لأنه لا يمكن أن يعلم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني هذا فضل من الله وإحسان علي، فلا أفخر بهذا على الناس. وأيدناه بروح القدس عيسى عليه السلام، كلم الناس في المهد. ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه. فالرسل بين بعضهم وبعض أزمنة طويلة، وجاء أن بين موسى وعيسى وهم من أنبياء بني إسرائيل وليسوا من أوائلهم، بل عيسى هو آخرهم، ألف نبي، وزمن طويل بين عيسى وموسى. وحجج الله جل وعلا ظاهرة بينة على صدق الأنبياء وعلى وجوب متابعتهم، ولكن الناس اختلفوا بين الأنبياء وتقاتلوا، مسلم وكافر، مؤمن وفاجر، وهذه سنة الله في خلقه من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبلو جل وعلا بعض الناس ببعض، هذا ينال الدرجات العلى بسبب ما فعل نحو الآخرين، وهذا يكون في نار وقودها الناس والحجارة، وهو جل وعلا لم يظلم الناس شيئا، ولو شاء جل وعلا كونا وقدرا ما اختلفوا، ولكنه يبلو بعض العباد ببعض. ولو شاء الله ما اقتتلوا، فالمشيئة نوعان، مشيئتان: مشيئة كونية قدرية، ومشيئة شرعية ترادف المحبة. يشاء الله جل وعلا من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، فمنهم من عبده ومنهم من أبى. لو شاء الله إيمان الناس كلهم لآمنوا، فالمشيئة الكونية القدرية لا تتخلف، والمشيئة الشرعية المرادفة للمحبة والإرادة الشرعية قد توجد وقد لا توجد، فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن. شاء الله وأراد منه الإيمان فآمن، شاءه كونا وقدرا، وشاءه مشيئة شرعية المرادفة للمحبة فوجد. وشاء الله الكفر من الكافر ولم يحبه، شاءه كونا وقدرا ولم يشأه دينا وشرعا، أراده كونا وقدرا ولم يرده منه ولا يحبه منه شرعا. فما أحد يخرج عن الإرادة الكونية القدرية، ما أحد يخرج، والإرادة الدينية الشرعية يدخل فيها من دخل ويخرج منها من خرج. لو شاء الله كونا وقدرا ما اقتتل الناس وما اختلفوا، ولصاروا كلهم مسلمين مؤمنين، لكنه جل وعلا فاوت بينهم ولم يشأ ذلك كونا وقدرا. وهل هو جل وعلا أحب منهم الكفر والفسوق والعصيان؟ لا، ما أحبه. وهل هو أراده من الكافر؟ نعم، أراده ولم يحبه، شاءه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الأنبياء حصل اقتتال شديد وخلاف وتفرق، منهم أخيار ومنهم أشرار، منهم مؤمنون ومنهم كفار. ولو شاء الله ذلك عدم ذلك كونا وقدرا لما صار، لكنه جل وعلا شاءه كونا وقدرا ولم يحبه. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني لا حجة لهم في اختلافهم وقتال بعضهم لبعض، قتال الكفار للمسلمين لا حجة لهم فيه، البينة واضحة والدلالات واضحة. فالبينات حصلت، ولكن مع هذا اقتتلوا واختلفوا. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. فما أرسل الله من نبي إلا ومعه من الآيات والدلالات على ما مثله آمن البشر. كل نبي أعطاه الله جل وعلا معجزة قوية ما يستطيعها الناس، فيها دلالة على أنه مرسل من الله، ومع ذلك آمن به من آمن وكفر به من كفر. من بعد ما جاءتهم البينات، وبينات الأنبياء ومعجزاتهم عليهم الصلاة والسلام في وقتهم، دلالة واضحة في وقته وتنتهي، سوى بينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف وصدور الرجال. إذا ذهب الأخيار ولم يبق إلا الأشرار رفع الله القرآن من مصاحفهم وصدورهم فيصبحون وليس عندهم منه شيء. وخلال هذه المدة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الزمن والقرآن محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوراة والإنجيل استحفظ الله علماءهم عليهما، ولم يتكفل جل وعلا بحفظهما، وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، مؤمن وكافر، بر وفاجر. فمنهم من آمن صدق الأنبياء والرسل واتبعهم وناصرهم وقاتل معهم، ومنهم من كفر أعرض عما جاءت به الرسل ورده، وهو واضح بين. ولو شاء الله كونا وقدرا ما اقتتلوا لجعل الناس كلهم مؤمنين، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة يريدها، ميز وفرق بين الناس وجعل منهم الكافر ومنهم المؤمن، فأخذ قبضة من بني من ذرية آدم وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال سراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم إذن ففيما العمل مادام أنه شيء مقضي ومنتهي؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. والأعمال بالخواتيم. ولهذا يحسن بالعبد المسلم أن يلح على الله جل وعلا بطلب حسن الخاتمة. الأعمال بالخواتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يلح على الله جل وعلا بالدعاء بحسن الخاتمة، ويؤمل ويظن بالله جل وعلا خيرا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما المرء قد هو الذي يظلم نفسه، والمرء لا يدري ما في علم الله جل وعلا، وإنما عليه أن يلح على الله جل وعلا بحسن الخاتمة. قال الصحابة رضي الله عنهم في معركة من المعارك: ما أبلى أحد مثل ما أبلى فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار. هذه كلمة عظيمة. قال أحد الصحابة: فاتبعته. هذا الذي أبلى البلاء حسن، ثم في النهاية هو من أهل النار. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقاتل هذا الرجل وقاتل وقاتل، ثم في النهاية تعب وقلق وأوذي في الجراح ونحو ذلك، فوضع سيفه على الأرض، ووضع ذبابة سيفه طرفه على صدره، واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول له: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قيل عنه كذا وكذا تبعته. فوضع في النهاية سيفه، قرزه في الأرض، واتكى عليه وقتل نفسه. فبهذا يكون والعياذ بالله من أهل النار، لأنه قاتل نفسه. ولا يلزم من هذا والله أعلم أن يكون خالد مخلد في النار، لكنه يستحق النار لما فعل نحو نفسه، لأن المرء نفسه ليست ملكه، ما يتصرف فيها كيفما شاء، وإنما هي ملك الله جل وعلا. فمشيئة الله جل وعلا نافذة، ما شاءه لا بد وأن يكون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا شاء الكفر من الكافر ولم يحبه، ونهاه عنه، ودعاه إلى الإيمان والإسلام والأعمال الصالحة، لكنه في علم الله جل وعلا يموت على الكفر والضلال. وشاء الإيمان من المؤمن فآمن، والله جل وعلا قال في أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، هو وامرأته. مع أن كثير من كفار قريش كانوا من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم حال بعثته، ثم صاروا من أحبابه وأوليائه وآمنوا به. وأبو لهب نزلت هذه الآيات في أول ما نزل إشعار بأنه لن يؤمن، يعلم الله جل وعلا أزلا أنه لا يؤمن ويموت كافرا. وجاءت امرأته مرة ومعها فهر، أي حجر كبير، تريد أن ترميه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ قال: وماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرميه بهذا الحجر لأنه هجاني، والرسول جالس، لكن أعمى الله بصرها عنه. فحلف أبو بكر قائلا: لا والله ما هجاك. وصدق أبو بكر رضي الله عنه، ما هو النبي الذي سبها وسب زوجها، وإنما الله جل وعلا. فقالت له: إنك لصدوق، أنت يا أبو بكر صدوق، والرسول مع أبي بكر ما تراه بإذن الله، ما رأته. لا والله ما هجاك. فانصرفت ومعها حجرها. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات المشيئة الكونية القدرية لله تعالى، وأنه لا أحد يخرج من هذه المشيئة، وأن منها ما يحبه الله جل وعلا، ومنها ما يكرهه الله ويبغضه. وكما قلنا بعد، الإرادة كذلك إرادتان: إرادة كونية قدرية مرادفة للمشيئة، وإرادة دينية شرعية مرادفة للمحبة. ولو شاء الله كونا وقدرا ما اقتتلوا، لكن لحكمة ليبلو بعضكم ببعض، ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه الإرادة الكونية القدرية، ولكن الله يفعل ما يريد، المرادفة للمشيئة. وأما الإرادة الدينية الشرعية فمثل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ولكن الله يفعل ما يريد. فلا راد لما أراده الله جل وعلا. يخبر الله تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، في سورة الإسراء. وقال ها هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، وكذلك آدم، كما ورد به حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزئ بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية: ولا تفضلوا بين الأنبياء. فالجواب من وجوه: حدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر. الثاني أن هذا قاله من يعني قال هذا القول عليه السلام قبل أن يعلم تفضيله على الأنبياء الآخرين. نعم. الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. من باب الهضم للحق والتواضع، يعني هو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه أفضل من سائر الأنبياء، لكنه ما أحب أن يقول ذلك تقول ذلك أمته. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. الرابع لا تفضله بمجرد الآراء والعصبية. يعني بباب المفاخرة والعصبية بين مسلم ويهودي، مسلم ونصراني ونحو ذلك، لا تدخلوا في هذا المدخل. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل. هذا هو الأقرب، يعني أنكم لا تفضلوا بين الأنبياء، أن الله يفضل من شاء على من شاء، وأما أنتم فليس إليكم ذلك، وهذا هو الأقرب. وقال بعض المفسرين لا تعارض بين الآيات والأحاديث، لأن الحديث يقول لا تفضلوا، لا تدخلوا أنتم في التفضيل، والآيات أخبر الله جل وعلا أنه فضل بعضهم على بعض. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى التفضيل حتى يكون في تعارض بينه وبين الآية، وإنما نهانا أن ندخل هذا المدخل، قال هذا ليس إليكم، لأنه قد يفضل نبي في خصلة ويكون غيره أفضل منه في خصال كثيرة، فما نعلم عن هذا. يقول هذا ليس إليكم وإنما هو إلى الله جل وعلا. فيقول بعض المفسرين لا تعارض بين الآيات، بين آيات تفضيل الله جل وعلا لبعض الرسل وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، يقول لا تفضلوني وهو أفضل عليه الصلاة والسلام، يقول لا تدخلوا في هذا المدخل لا بالنسبة لي ولا بالنسبة فيما بين الرسل، فالأمر إلى الله جل وعلا. وقوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به، لأن الناس في عيسى عليه السلام، ولهذا كثيرا ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا تزل قدم المرء نحوه. فالناس فيه ثلاث فرق: الناس منذ بعثته عليه السلام إلى يومنا، الناس فيه ثلاث فرق: فرقة جفت، وفرقة غلت، وفرقة هديت إلى الصراط المستقيم. اليهود عليهم لعنة الله جفوا وقالوا هو ابن الزنا، ونسبوا أمه إلى أقبح الصفات، والله جل وعلا أخبر أنها صديقة، ليست بنبية وإنما هي صديقة وأمه صديقة. والنصارى عليهم لعنة الله قالوا هو ابن الله وإله مع الله، وثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الله، يعني روح مخلوقة من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، وليس هو بضعة من الله تعالى الله. ف فظل فيه طائفتان وهدى الله المسلمين فيه إلى الحق. ولن ينجي المسلم في كل مواقفه إلا الحق. لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة وذهب اثنان من كفار قريش في ذلك الوقت إلى النجاشي بالهدايا والمنح من أجل أن يعطيهم هؤلاء المهاجرة إليه يسلمهم إليهم ليذهبوا بهم إلى مكة ليعذبوهم، وهم مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. فجاء الرجلان إلى النجاشي وسلموه الهدايا وحضروا مجلسه وقالوا له إنه قد أتاك قوم شذاذ هربوا من أهلهم وذويهم إليك، فنأمل منك أن تسلمنا إياهم لنذهب بهم إلى أهلهم. وقدموا له الهدايا فقال حتى أسمع منهم، فطلب المسلمين فحضروا وفوضوا عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أخو علي أكبر منه بعشر سنين رضي الله عنهما، فتكلم عليه رضي الله عنه عند النجاشي بكلام حسن وبين أنهم هداهم الله جل وعلا إلى الإسلام وأنهم أوذوا من قبل قومهم وأنهم رأوا أن أحسن البلاد عدلا وإقامة للعدل بلادك أيها الملك، فجئنا إليك لنستظل بظلك وبعدلك ونعرف أننا لا نظلم عندك. فاستحسن النجاشي كلامه ورد الهدايا على كفار قريش وقال سيروا كيفما شئتم فأنتم آمنون أيها المسلمون. ثم فكر الاثنان حينما ردوا، قال أحدهم للآخر تفطنت لشيء سيقضي عليهم النجاشي في لحظة ولا يعطينا إياهم وإنما يقتلهم عنده. قال له صاحبه لا تفعل، وما يسرنا أن يقتلهم، حنا نريد أن يعطينا إياهم، أما أن يقتلهم فهذا أولادنا وأبناء العم والأسرة. قال لا، ما عندي إلا هذا، سأقول له قولا يجعله يقتلهم في ساعتهم. فذهبوا إلى النجاشي ودخلوا مجلسه وقال أيها الملك إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما ما تقره أنت ولا دينك، لأنه نصراني النجاشي، يعني ما يؤلهون عيسى، يقولون إنه ابن وابن مريم. فدعاهم فقال لهم ما تقولون في عيسى، معروف النصارى كلهم يقولون عيسى ابن الله وإله مع الله وغير ذلك من الكلام الباطل، فإن وافقوه على باطله هلكوا وإن خالفوه أهلكهم. فقال لهم فيما بينهم جعفر ومن معه لا ينجيكم والله إلا الصدق، قولوا ما قال ربكم جل وعلا في كتابه العزيز وليكن ما يكن. فدعاهم وقال لهم إن هذين يزعمان أنكم تقولون في عيسى ومريم قولا عظيما، فما هو قولكم فيهم؟ فقام جعفر رضي الله عنه أرضاه واستفتح بسورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا حتى أتى على عيسى عليه السلام وأمه، فبكى النجاشي ومن حوله من القساوسة، وأخذ عودا من الأرض وقال والله ما زاد عما قال في عيسى ولا نقص قدر هذا، يعني هذا هو الحق. فجعله الله جل وعلا ينطق بالحق رغم أن كثير من قومه ما يعتقدون ذلك، فأنجاهم الله جل وعلا بالصدق وقول الحق والرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وما سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. فرد رسولي قريش ردا فظيعا ولم يقبل منهم شيء، وأيد الله جل وعلا المؤمنين بالصدق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصدق دائما هو المنجي، كما أنجى الله جل وعلا به الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. والله جل وعلا صدقوا وامتحنهم جل وعلا بما امتحنهم به وثبتوا، فتاب الله جل وعلا عليهم بصدقهم. أما المنافقون والكذبة اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار باطلة فقبل منهم ظاهرا وأمرهم إلى الله، أما هؤلاء فلم يعتذروا بشيء، أخبروا بالصدق أنهم ما تخلفوا إلا ما لا عن حاجة ولا عن عدم قدرة ولا غير هذا، وإنما تخلفوا هكذا حصل. فأنجاهم الله جل وعلا بصدقهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الله. فدائما ما ينجي إلا الصدق، فالصدق بإذن الله ينجي صاحبه وإن كان على خلاف ما يود صاحب خصمه مثلا، لكنه بالصدق ينجو بإذن الله. وقول الله تعالى وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.